كب يا صاحي ورا نغدر مولانا سمح شوف خدود الهيفات بالزهوطة بحام كب يا صاحي ورا نغدر مولانا سمح شوف خدود الهيفات بالزهوطة بحام سيدي شوف البهيم بعد خفوق ومد الجناح مالك تاق بين جنود بالخيل والرمع وقلود سيفو عن الطيان جبود من كل جين بالي راكب عن جواد مقلبم تحساب ريح حال من جيوش مقيم موضح اسمو البهيم اوكو اكبو عراي سلاحة الانوار طابك مال السلوان دين الملاحي بالكاس والبريق والصفرة والراح بان هلال وبضياه والرطولايحة قم يا شاشي قال يا ناس يجي شوف البنات زي عرايس وقت الرواح صالوا بالبها وخدود وعيون نايمة وخدود وشفوف سابغة ونهود عضرات زينهم غالين فتفاحة الصغر هادي عن هادي تميح وقدودهم في تقوين وتيوتهم في تطوين غزل امراتع حراج النوار ويدرجو في البستان بي مصباحي دحو دوحو زينات الدواح شمس الوضحى قدام زينهم رايحة قم يا شاهي وعدلوا يا سلام شوف خدود الهيبات وطبحة قال يا ناسي دي شوف الرياض يا صاحي حصن يا هلاح فيه المناز وقفات سهر يجدار بالقصات حساب بالمصار جرات ما هادي بسلسالي وشحال من جداول بين دواح وسيح وفراشات في تدخين على السراير في طرقين وقماشتو بهندي ماكسو الدر شرام اللارة بالعيون مرتاحي بالحوف والزرابي ما بين دواحل وغصان في جريدة من أنا لقحا يا ساحي شوف خدود الهيدات كسروا طبحا كان يا ناس ديج الرجل وتمايح ورا للراح والرق والخمر من زوج زهاوك بزوج زوج وإحنا على الصرور بزوج وانت تراد في المهالي فقتي على الكواد وشبابك في الطفيح ساقي فلاس في ونديم تهدي الكاس في تقويم من راح طلع ضاو اثني مشوار وانا يا وزالي بطيب مفراحي بين البدور طول ايامي مرتاح ننظر وجنال وجنات بالحياة اضحى يا ساحي وعلى مطلوب يا اسلام شوف خدود الهيبات وطبحا انا سيدي البنات هالت ومالت بكم على الفراح ارقصوا على الوتر وزهاو بشعار رايقة غناو بصواتهم يتسلاو ملكوا بزينهم بالي نور يطحين قاموا الغوالي الشطيح دار جوتيه الغريم بصوات كل صوت رخيم صاروا بالحياة والميز وتقار عمري ما شفت مثيلهم في نواحين لا كيف قلبي فيهم يرتاح والغايب هواهم عمرو الأصحاب قم يا ساحي وعلى المطلوب الأسلام شوف خدود الهيبات بالزهوط أضحى قال يا ناسيدي ليلة ونعم ليلة هادي بين الملاح جاد الزمان وتجلى غين من السرور وتحلى بين الريام وتسلى طاب الزهوب أمالي زها وفوز وطبخ طرف الحضرة وريح شوف البنات في تنعيم حايز كل عاشق ريم يتنجموا ويتهدى والمصدر عمر ورا لهنا يسلم ماحين خمرة متقاتة قرشة فيها نشوى ودواء وطيب المصابحة. قم يا ساحين وانظروا على السماء شوف خدود الهيكل وطابحة. انا سيدي بتنام على الفرايج حتى صبح الصباح وصبح كهوان شريف جرد للقتال السيف وجرى للجال وصيف مشمور فارسي شالي برز بالجيش ولاح مروضيح بحر الرياض في تبسيم وهدال الحنسيم ضحكات بالتغار مداس وزار ما باقي تنكد هاتلي راحي وقت السرور هدا وكد منطح شوف عيون الخودات وجدي جارحة. خدود الهداك بزهو طابحة يا ناسيدي وتحرك نسيم الباهي السلدواح تقض يا وغاب الليل الطيار هليل وتهليل في منابر الشجار تميل وصواتهم تهالي حتى دوم الحسن والكلال الفصيح ورشان فرصان بسيم يقص من جات بسيم فروق انتاتو دمعو مدرار والفخت ناس مريز هيج راحي والبوح بين الطيار بسر وباح ام قنين العضراء بسر هذايحة. خدود الهيكات بزهو طابحة يا ناس يدي سيغل سيار وانظر لنواور في البطاح كحل العيون والنرجيز والياسمين في الخميس بها الورد راح عريس وعلى سراير دوالي والباغ والزوي والهز القلب القريح خابور كعشيق سقيم طماج فحراج بسيم والورد والزهار والنسرين سرار والعاشق وين معشوق دين الواحيين الحكم هما محاكم من غير مزاح والخيل جاب خيول يوم دم كافحة ويا ساحي وعرضوا ولا شوف خدير ديبان وطبحة يا سيدي عيدان والكياطر والجنك مع الجناح نياطر عيقى وطبوع وشعر كل شكل صيكات هيج المولع طيب المقاصد وفالين رقنا وراقة الحضرة وجود المليح شوف الريان في تعظيم افجي والقلب الطيم شبان بارزة وعوانس وفر كل غزالة حسابها بضر واحي اسبي وبلبها وصوار ورمح وقدود من الريحان بالهوى مايحة زالت كلاحي وعرايس الباب سرور وتمياح والبستان زهروا بطيبها فايحة نزاي فراحي المدام والزهو والكاس والملاح والصفرا من الغريق باهية واضحة مهر سياحي في محافل الطروم قليم وتفاح والعشاق بالبنات زاهية رايحة غاية صلاحي الخمار في الكواب يداوي الجراح في داق والداتو في الخاطر صالحة يا الشاحي قبل الكوان كان شراب ومباح ويلين القلوب الغافلة القاصحة هاك تلقاحي وذكر اسم الله ضمن الفصاح عبد الهادي رصا حلت علحا سألت سماحي السر والجهر الجليل السماح يجاوز عند نبي في يوم المقاشحة حرمة الماحي والآل والصحاب وجمع الصلاح يجو جاليا بالعفو والمسامحة في ساعة ارواحي يحضر لي التقي نسيب الملاح ونكون حوف محسن حرم كلي وحا يا سلاحي ورد ونرد يا سلاح شوف الكريكة طاطحه.